الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنحن في درسنا هذا الأسبوعي نستعرض ما جاء في هذا الكتاب حول بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته التي تثمر اليقين بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تثمر الاطمئنان القلبي بتصديق الرسول، كما قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولقد استعرضنا عددا من البينات المتعلقة ببينات الرسالة في الكتب السابقة، والتي اصطلح العلماء على تسميتها البشارات، ثم تحدثنا عما أظهره الله في عصرنا اليوم من بينات جديدة اصطلح العلماء على تعريفها بالإعجاز العلمي في القرآن، ودرسنا عددا من هذه المعجزات والبينات، وسنواصل اليوم. ولكنكم كما سمعت من بعضكم تتساءلون عما جرى، عما سمع من بيانات إعلامية وما تناقلته أجهزة الإعلام عن وزارة الخزانة الأمريكية، وما وجهته إلي من اتهامات باطلة، وهذه الجزيرة قد جاءت ولعلهم يريدون أن يسمعوا بيانا حول هذا الأمر، فأستأذنكم حتى لا نعطلهم معنا ونلزمهم على الجلوس الإجباري، فهم أهل أخبار يتصيدونها ويبحثون عن الأخبار هنا وهناك. فأستأذنكم في أن أبدأ ببيان قد أعددته حول هذا الموضوع، و فأقول: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه، وبعد، فيسرني أن أعلن للناس النفي للاتهامات الباطلة الموجهة إلي من وزارة الخزانة الأمريكية، وإذا كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي إدانة لي فعليها أن تقدمها للجهة المختصة بالحكومة اليمنية والقضاء في اليمن. وأذكر بأن الحكومة اليمنية هي المعنية بالدفاع عن مواطنيها، وأنا مواطن يمني، وأؤكد بأن الإرهاب الذي عرفه علماء المسلمين في المجمع الفقهي الذي انعقد بمكة المكرمة هو إرهاب ندينه يدينه العلماء وأدينه بكل صوره وأشكاله. وخلاصة تعريفهم يمكن أن يقال تعريف العلماء للإرهاب أنه استعمال السلاح خارج الشريعة أو القانون والاعتداء على الأبرياء، وقد أعلنت ذلك من قبل عدة مرات. هذا هو البيان الذي يهم أجهزة الإعلام التي زارتنا اليوم أن تسمعه، ولكني سأشرح لإخواني بعض كلمات. عودتنا أمريكا في هذه الآونة الأخيرة أن نسمع منها عجائب وغرائب. تقول المؤاخذة بالأدلة السرية، يعني سنحاكمك وندينك في أدلة احنا عارفينها، ما فيش داعي أن تعرفها أنت، يكفي أننا احنا عارفينها. هذا ما عرف في التاريخ، وهذا يشوه وجه أمريكا وصورتها بين الناس. ولا بد أن يأتي وقت من الأوقات يعترض الناس في العالم على هذا الأسلوب، لأنه ظلم ولأنه جو أن تحاكم إنسان بأدلة سرية أنت تعرفها ولا يعرفها ولا يعلم معه. ويكفينا أنهم لا يزالوا يبحثون الآن عن الأدلة للحرب على العراق. يعني اليوم الرئيس العراقي معتقل لديهم، العلماء العراقيون بعضهم معتقل لديهم، قيادات عراقية معتقلة لديهم، الأرض العراقية محتلة بقواتهم، كل شيء تحت أيديهم، وإلى اليوم وهم يبحثون عن الأدلة التي بررت اعتداءهم على العراق وإعلان الحرب عليه. أستاذ محمد المؤيد تعرفونه، أقام عرسا جماعيا من الأعراس الجماعية التي تعرفونها، فإذا بها تؤول بأن هذا لقاء إرهابي وأنه أشياء عجيبة وغريبة. فأنا أقول من حق أي إنسان أن يتهم كيف ما شاء، لكن لابد أن تكون جهة قضاء صحيحة تفصل في هذا الأمر. فإذا كان القضاء سوف يخضع لمثل هذه القوانين الأدلة السرية وغيرها، فهذا نذير شؤم على البشرية. من ضمن ما قالته وزارة الخزانة، قالت أني أدعم الإرهاب بشراء الأسلحة، لا حول ولا قوة إلا بالله، بشراء الأسلحة وأزودهم بالأسلحة. لا أعرف وين بيبيعوا سلاح، ولا لي صلة بتجار السلاح الدوليين هؤلاء، ولا أعرف قيمتها ولا ما ولا أعرف يعني، لكن كل واحد يتكلم، وإذا كان لا يطالب بالدليل فله أن يقول ما شاء. وأما أن هذه القضية هي مسؤولية الحكومة اليمنية، فأنا مواطن يمني وواجب الدولة والحكومة أن ترعى رعاياها وأن تدافع عنهم وأن تحافظ على حرياتهم، لأنه لو تنازلت عن حرية فرد واحد خلاص، فيمكن التنازل عن حرية عشرة ومئة وألف وغيرهم. مبدأ ودستور البلاد يلزم الدولة بالحفاظ على أمن المواطنين وكرامتهم والدفاع عنهم ويحضر تسليم أبناء اليمن لأي قوة لأي دولة أجنبية أو جهة خارجية. فإذا الجهة الرسمية هي الحكومة، وهي الحكومة والحكومة لها إمكانيات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فيجب أن تكون الأمة الإسلامية بأكملها هكذا، فإذا لم يتيسر في الأمة الإسلامية فلا أقل من أن يتيسر وأن يلزم به أهل كل وطن وحكومة وبلد. وأما الإرهاب فهو اللغز المجهول، لأن كل أحد يفسره كيفما شاء. شارون له تعريف للإرهاب، تعريف ما يقوم به من تدمير وقتل ونسف لبيوت الفلسطينيين وقتل لهم وسجن لهم، هذا ليس إرهاب، هذا ليس إرهاب. وما يقوم به الفلسطينيون من ردود أفعال للدفاع عن أنفسهم ووطنهم هذا هو الإرهاب بعينه. المسألة خلاف في مفهوم الإرهاب، ماذا تقصدون بالإرهاب؟ في بعض الأحيان نسمع أن الإرهاب يكاد يقصد به الإسلام، تجد المتكلمين الإرهاب الإرهاب يعني الإسلام. طب هذا كلام غير المسلمين، فما هو كلام المسلمين؟ هل يمكن للمسلمين أن يقبلوا مثل هذا، أن يصبح دينهم هو الإرهاب وأن ما يكون؟ فهذا كلام. وللأسف الشديد أن هذه القضية تهمة غير معلومة غير محددة غير منضبطة، كلام عام ولا تدري كيف. لكن جزى الله خيرا علماء المسلمين، تنادى علماء المسلمين في المجمع الفقهي في مكة التابع لرابطة العالم الإسلامي، وأرادوا أن يبينوا الأمر في هذا الموضوع، فاجتمعوا في اجتماعهم وبينوا ما هو الإرهاب الذي ننبذه ونحاربه بكل صور وبكل شكل من الأشكال. وجزاهم الله خيرا على هذا البيان. وإذا أردنا أن نتعارف جميعا في العالم على شيء مثل هذا فلا شك أن هذا يعنينا جميعا، وأن قتل الأبرياء لا يقره دين أي دين من الأديان ولا يقره أي عاقل من العقلاء، وأن استباحة أموال الناس ودماءهم وأعراضهم وقيمهم ودينهم هذا أمر محظور، ولا بد للبشرية أن تصون هذه الأساسيات للبشرية بأكملها. وعلى المسلمين أن يسهموا مع غيرهم من الأمم في محاربة هذه الصور السيئة من العدوان على الأبرياء. لكن أن يصبح الإسلام هو الإرهاب وهو الذي يدان، لا، هذا مسألة لا نقبل هذا. أو أن يصبح ما قالته جهة من الجهات هذا إرهاب، قلنا وراءكم ونحن خلفكم ومعكم كيفما قلتم، لا، لا بد لنا من أن يكون الذي نتعاون عليه هو خير يرتضيه المجتمع الدولي وترتضيه البشرية ويخدم مصالح البشر بالعدل والحق. وقد سئلت عدة مرات عن هذا، وطلب مني أن أبين هذا الموضوع في التلفزيون اليمني مرتين، وطلب مني أن أبين ما هو الحكم الشرعي بالنسبة للأجانب الذين يكونون في بلاد المسلمين المستأمنين وأهل الذمة. وبينت ذلك أن من دخل بلاد المسلمين بعقد أمان أو بتأشيرة فأعطاه الحاكم أمانا فله الأمان وله الحفاظ على حقه. وإذا كان لك اعتراض على دخول جهة، أو قد يكون يدخل ناس غير مرغوب فيهم في البلاد، فاتجه إلى الجهة الحكومية، الجهة المسؤولة هي التي تعطي هذا. والذي أما من أمنه مسلم واحد ولو مسلم واحد، أمن كافرا ولو كافرا حربيا، فيجب علينا أن نحترم ذمة المسلمين، ولكن كذلك نطالب منهم في مقابلها حقوق مثل حقوقنا. وهذا أمر منضبط، ولي بحث حول هذا الموضوع تكلمت فيه في التلفزيون اليمني بحث قدمته إلى رابطة العلم الإسلامي في مؤتمر علمي سميته دستور العلاقة بين المسلمين وغيرهم، دستور العلاقة بين المسلمين وغيرهم، وبينت هذه الأحكام المختلفة. فالإسلام دين سلام ودين محبة ودين رحمة، ولكنه في نفس الوقت دين حرية ودين حق ودين عدل ودين عزة. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، ونعود إلى درسنا. أما درسنا اليوم أيها الأحباب فيتعلق بآية قرآنية تمثل مصدر غذائنا، تمثل مصدر الغذاء الذي نأكله. هذا الطعام كلنا تغدينا اليوم، إذا فكرت في الغداء أو في الفطور أو في العشاء الذي تنتظرونه والذي بدونه لا تقوم حياة، إيشو؟ خبز ولحم إن كان هناك لحم، ولبن إن كان هناك لبن، أي أنك تأكل إما من مصدر نباتي أو مصدر حيواني، إما حبوب وثمار وفواكه، وهذه نأخذها من مصدر. شكرا، جزاك الله خير. طيب اتحلى عليك، شكرا. وهذه نأخذها من مصدر نباتي، يعني من الزرع من الشجر، هذه تمثل مصدر الغذاء النباتي، أو أن تكون جبنة أو تكون سمن أو تكون زيت نباتي أو حيواني، أو أن تكون لحمة لحوم، أو أن تكون ألبان أو مشتقات الألبان، فهذه من مصدر حيواني، مصدرها الحيوان. لكن الحيوان أيضا غذاؤه مصدره ماذا؟ مصدر غذاء الحيوان هو النبات، لأن البقرة التي أعطتنا الحليب واللبن من أين؟ من الحشائش، من القصب، من القرض البرسيم، ها؟ وكذلك الماعز والضأن أصلا أكلت من الحشائش. فمصدر أكلك كله، أكلنا جميعا، مصدره يرجع إلى النباتات. وإذا النباتات هي المصدر الأساس للغذاء، هي المصدر الأساس للغذاء. فسأل علماء النبات وعلماء الحياة وعلماء الأغذية، أين هذا المصنع الذي يصنع لنا الغذاء في النبات؟ لأن إذا كان إحنا معتمدين والحيوانات كذلك معتمدين على مصنع النبات، فأين هذا المصنع الذي في النبات؟ وزيادة على ذلك النباتات نفسها أيضا معتمدة على نفس المصنع، يعني المصنع الموجود في النبات يصنع الغذاء للنبات وللحيوان وللإنسان. فمصدر الأغذية لجميع الكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان، مصدر هذا هو مصدر هذا هو النبات، وهو مصنع موجود في النبات. تعرف عليه الباحثون الأوروبيون طوال 300 عام، 300 سنة وهم يدرسون هذا المصنع. ايش هو؟ ما هذا المصنع؟ وجدوا عبارة عن مصنع صغير جدا، لا تستطيع أن تراه بعينك لو كان وحده. لو جابوا لك المصنع هذا الصغير وحده وقالوا لك شوفه، لا تستطيع أن تراه لأنه صغير. لكن إذا جمعوا آلاف المصانع بجوار بعض فأنت ستراها عندئذ نقطة خضراء، نقطة خضراء لونها أخضر. وجدوا أن هذا المصنع هو عبارة عن مصنع لونه أخضر موجود في نبات، ويوجد في القشرة الخارجية للورقة، القشرة الخارجية للورقة سواء المعرضة للشمس أو التي ليست معرضة للشمس، في القشرة الخارجية، بدليل أنه عندما يتحطم هذا المصنع ويتفكك عند شيخوخة النبات، إذا شاخ النبات فإن الورقة تصبح صفراء. الورقة هي هي، جرمها سمكها تكويناتها موجودة، لكن فقط غاب المصنع الأخضر، اللون الأخضر راح وتحول إلى لون أصفر، لأن المصنع الأخضر هو الذي تحلل وتفكك. هذا المصنع الأخضر الصغير يوجد في الورقة الواحدة منه مئات الآلاف إن لم تكن الملايين، الملايين من هذا المصنع الصغير. درسوا هذا المصنع الصغير، فأول ما درسوا قالوا من أين يأتي هذا المصنع، من أين يوجد؟ قالوا أول ما يطلع النبات لما ترمي الحبة في الأرض أو النواة، ترمي نواة أو حبة بذرة بذور تسكب الماء، فإن الحبة تنفلق ويخرج منها نبات صغير يشق الأرض إلى أعلى، يكون الأوراق، ويشق الأرض إلى أسفل ليكون الجذور، يطلع فوق ينزل تحت، ليشق الجذور الجذر يشق التربة، والغصن يشق التربة إلى أعلى ليصل إلى الغلاف الجوي إلى الهواء، ليصل إلى الهواء. فأول ما تخرج الأوراق، أول ما تخرج الأوراق من البادرة، يسمونها البادرة، يسمونها البادرة. إيش البادرة؟ يعني النبتة الصغيرة التي بدأ منها النبات. عندما تطلع أول الأوراق، أول ورقتين، نرى لونهما أصفر، تكون صفراء أول ما تطلع، تكون صفراء، بعد قليل تصبح خضراء. من جاء باللون الأخضر؟ إيش اللون الأخضر؟ هي المصانع الخضراء. منين خرجت؟ خرجت من النبات الأولي، أول نبات تكون، أول نبات تكون وأخذ غذاءه من المخزون في الحبة أو النواة، ما قد بيتغذاش الآن على التربة ولا يتغذى على شيء، يتغذى من المخزون معه، مثل ما يتغذى الجنين من ثدي أمه، لا زال يرضع من أمه، فهذا لا يزال النبات يرضع من الحبة ومن النواة. فإذا خرج إلى الغلاف الجوي بدأ ينتج المصنع الأخضر، فالنباتات تخرج المصانع الخضراء. إيش اللي أخرج النباتات؟ ما الذي أخرج النباتات؟ النبات كان موجود داخل الحبة، داخل النواة، ما الذي أخرجه؟ الماء، المطر لما نزل، لما نزل المطر ونزل الماء أخرج النبات الأولي، النبات البادرة هذه، أخرجها من أين؟ أخرجها من الحبة، وأخرجها من البذرة ومن النوع، أخرجها النبات عندما طلع الأولي، أخرج المصنع الأخضر هذا وأنتج المصنع الأخضر. إذا خرج المصنع الأخضر وأصبح في الأوراق، هذا المصنع الأخضر ما يشتغل إلا بالضوء، يشتي ضوء، يشتي شمس، فلذلك أول ما يطلع ويقابل الشمس يبدأ يشتغل. إيش يسوي؟ ماذا يفعل هذا المصنع الأخضر؟ ماذا يفعل هذا المصنع الأخضر؟ يأخذ من الأرض الماء. منين؟ عن طريق الجذور، جذور النباتات. خلاص احنا ما تكلمنا عن السحاب وكيف تكون والرياح التي جاءت به وكيف صعد من البحر، لا احنا خلاص الآن وصلنا الماء عند الجذور، موجود مبلل في التربة، فالجذور تمتص الماء وتطلعه في العروق حقها إلى أن توصله إلى الورقة. إذا شفت الورقة تلاقي فيها عروق عروق عروق عروق كثيرة، فعن طريق هذه العروق تصل إلى المصنع الأخضر، يصل الماء. ثم لو رأيت إلى الورقة وشفت عندك مكبر، مكبر يكبر لك تشكيل الورقة، سترى أن الورقة عبارة عن غرف غرف غرف غرف غرف، سطح الورقة يسمونها خلايا خلايا خلايا، وستجد في ضمن هذه الغرف فتحات صغيرة مثل فتحات المسام اللي يخرج منها العرق في جسمك، في عرق ماء بيخرج من جسمك، في فتحات في الجلد، في فتحات موجودة في الورقة يدخل منها الهواء. ايش الهواء اللي يدخل يستفاد منه؟ ثاني اكسيد الكربون. ايش هو ثاني اكسيد الكربون؟ هذا الذي نخرجه نحن عند التنفس، الذي نخرجه عند التنفس ثاني اكسيد الكربون الذي نخربه احنا ونفسده احنا، الهواء الذي نفسده هو يستلمه منا، يقول هو هذا الذي يشتهيه، هو هذا المطلوب لي، اعمل لكم منه اكل، فيستلم ثاني اكسيد الكربون هذا المصنع الاخضر، اخذ الماء واخذ الهواء ثاني اكسيد الكربون، وبعدين يعرضها للشمس، المكاين حقه، المكينة حقه اللي بتشتغل معرضة للشمس، فالشمس يأخذ منه الطاقة، هاي اسمها الطاقة حرارة، ليس الحرارة اسمها الطاقة، طاقة ضوئية، تشغل المصنع الأخضر. ماذا تكون نتيجة؟ دخل ايش في الاول؟ عندنا ماء مش كده، وبعد الماء ايش؟ هواء ثاني اكسيد الكربون، وبعد ثاني اكسيد الكربون ايش؟ الضوء. هذه الثلاثة ماء هواء ضوء تدخل المصنع الاخضر، تدخله من غرفة الى غرفة، من غرفة الى غرفة، من غرفة الى غرفة، لانه هكذا طيات عبارة عن طيات، من مكان لمكان، من مكان لمكان، يدخل المكان الاول يحوله الى مادة اخرى، من المكان الثاني الثالث الرابع الخامس اخر طية اخر، واذا قدوا سكر، ايش سكر؟ كيف سكر؟ ضوء ضوء وهواء وماء، قدوا سكر؟ ايوه قدوا سكر. عجيب هذا المصنع، عجيب امر هذا المصنع. ولأن هذا المصنع يشتغل بالضوء، تلاقي الورقة تخرج يمين، الورقة الثانية منين تخرج؟ ما تطلعش يمين فوقها تظلل عليها، لا تخرج شمال، والورقة الثالثة ترجع تخرج يمين، وبعض الأحيان تتناوب في لولب علشان ما تغطيش ورقة على ورقة، لأن كلها اشتين يتعرضين لضوء الشمس علشان يشتغل بالمصنع. والنبات الذي لا والورقة التي لا تتعرض لضوء الشمس تلاقيها صفراء بلحة. فوجدوا أن هذا المصنع يطلع سكر. طيب وبعدين في عملية كيميائية تتم في المصنع تحول السكر إلى مادة أخرى، إيش هو هذا؟ تحوله إلى مادة أخرى وهي الدهن. الدهون تقلب السكر ده، ثم يضاف إليه مادة أخرى يسمونها النيتروجين، هذه التي ندخلها بالسماد الذي يأخذها النبات عن طريق السماد، مادة اسمها النيتروجين، يزيد يدخل النيتروجين يطلع بروتينات اللي هي أصل اللحم، الأصل الذي يتكون منه اللحم في الحيوانات والإنسان. إذن الأكل ثلاثة أنواع، ما يسمونه الدقيق، النشويات اللي هو الدقيق، هذا أول ما يصنعه النبات منين؟ من السكر، يكثفه في كون دقيق، ولا أصله سكر، أصله سكر. بدليل، خذ لقمة من الطعام من الخبز وامضغها في فمك، لا تبلعها، استمر استمر استمر استمر استمر، ما تدري لو قديش قد فيها شيء حالي، لو قدي حالية جالها سكر، هو مش جالها سكر، هي تحللت إلى أصلها وهو السكر. إذن أصل المواد السكر، مواد السكرية والمواد الدهنية والمواد البروتينية الزلالية، يسمونها زلالية. هذا الأكل كله الذي في العالم، في الفول، في البطاط، في اللحمة، في كل هنين، هذا كل الأكل اللي المأكولات حق بني آدم اللي يستفيدها هي هذه الثلاث. من إن جاءت أن صنعت في المصنع الأخضر، بعد ما صنعت في المصنع الأخضر سحبت فين؟ يلا شلوها إلى مكان الزهور. إيش عندك يا زهرة؟ قالوا زهرة التفاح. قال عبوها، ما تدري لو قدي تفاحها مخزن. الفواكه هي مخازن أطعمة، مخازن الحبوب هي مخازن من المصنع يصيروا يخزنوا، وانت تشل المخزن بكله وتأكله، مخازن جميلة ومقرطصة، قرطصة حالية، القرطاس يأكلوه ولي داخله يأكلوه، فلا يقرطص لكم هذا القرطصة. ومن سيبدع هذا الإبداع؟ سبحانه وتعالى. وبعدين إذا هي حتى صغيرة يقول جمع حالك في سنبلة، سنبلة السبولة الذي نسميها سبولة، يجمعها في سنبلة سبول. وإذا هي كبيرة يخليها واحدة واحدة، بطيخة واحدة، تفاحة واحدة، برتقالة واحدة، إذا صغار صغار عمل عناقيد، عناقيد ولا سنابل يجمعهم علشان لا يتعبكش وقت القطاف. سبحان ربي الخالق العظيم. إذن الماء أخرج الله به النبات الأول، ومن النبات أخرج الله من هذا النبات إيش؟ المصنع الأخضر، المصنع الأخضر. ومن المصنع الأخضر أخرج الله إيش؟ الحبوب والثمار والفواكه الذي بنأكلها، وبما فيها جسم النبات، ما سيستخدمه النبات في نموه، في أوراقه، في أغصانه، في جذوره، ما سيستفيد النبات في هذا أيضا أخذ من هذا المصنع الأخضر. ثم ماذا؟ جميع الأشجار التي ترونها، الغصن هذا الذي طلع من الشجرة، الزهرة التي طلعت من الشجرة، كل هذا من أين جاء؟ من المصنع الأخضر، خرج من المصنع الأخضر. لأن المواد التي كونت الغصن أو كونت الورقة أو كونت الزهرة أو كونت الثمرة أو كونت الجذور، الجذور التي تكون منها شجر، كلها من المصنع الأخضر. طيب لدينا الآن آيتان، واحدة تعرفنا بربنا، والثانية تعرفنا برسول ربنا صلى الله عليه وسلم. في هذه القضية التي نحن نتكلم عنها، هذه القضية، قضية المصنع الأخضر والنبات والرزق، تدلنا على أمرين، على الخالق سبحانه وتعالى وعلى رسول الخالق. كيف تدلنا على الخالق؟ طيب عرفنا جميعا أن المصنع الوحيد على وجه الأرض الذي يصنع فيه الطعام لنا هو المصنع الأخضر، اتفقنا على هذا؟ قال العلماء، علماء النبات وعلماء الحياة وعلماء الأغذية، قالوا لماذا لا نكتشف هذا المصنع ونعرف أسراره ونعرف تركيباته ونعلم كيف يشتغل؟ فإذا اكتشفنا ذلك، تركيب هذا المصنع ومكوناته وطريقة عمله صنعنا مصنعا مثله، نسوي مثله. وبدلا من أن ننتظر حبة القمح 3-4 أشهر، وبدل ما ننتظر حبة التفاحة ولا البرتقالة سنة لما تجي، وبدل ما نجلس ننتظر أشهر وسنين للأغذية، خلاص المصنع عندنا وإحنا دارين به، ندعس الزرار، ندوس الزرار، موز، برتقال، دوس، أريد أشتري، خلاص المصنع عندنا، فسنصنع ما شئنا من الغذاء وبأي كمية. والمسألة إيش؟ لا فيش خوف، لأنه هواء وماء وضوء. كم يا ماء في البحر، وكم يا ضوء من الشمس، وكم يا هواء في الجو، جر له هناك. قالوا إذن هذه مسألة هامة جدا وعلينا أن نبحثها. فأخذوا يبحثونها، واستمر البحث في تركيب هذا المصنع وفي طريقة عمله 300 سنة. 300 سنة، يموت الأول ويجي الثاني، يموت العالم الأول ويجي الثاني، يموت الأول، إلى أن اكتشفوا كل أسرار هذا المصنع الأخضر. اكتشفوا كل أسراره. فلما اكتشفوا كل أسراره قالوا خلاص، أبشروا أبشروا، ما عاد نحتاج المزارع هذه الطويلة العريضة ولا الحراثات هذه ولا البم، لا قد عندنا زرار، وهي سنصنع المصنع الأخضر. درسوا، صنعوا مثله تماما، المصنع الأخضر جاهز. يلا بسم الله، يلا تفضلوا. الدولة ماء، دولة هواء، اسقوه بالماء والدولة الهواء، واعطوه الهواء وعرضوه للشمس، عرضوه، بلطحوه، غرقوه، قلبوه، اشتغل يا مصنع، الا يا مصنع، من هنا يا مصنع. الله الله، مال المصنع حقنا انطحل. ولا حركة ولا عمل ولا شيء. جربوا جربوا جربوا جربوا جربوا ما فيش. قال لهم واحد، انتم مغفلين، ايش قال به فرق بين المصنع حقكم والمصنع الذي في الورقة هذا؟ ايش الفرق؟ قالوا هذا مصنع حي وحقكم ميت. ايش فرق الحياة والموت؟ وانتم قد دورتم على الحياة قلتم ما احنا دارين ما هذا الحياة، احنا عاجزين. فلا تتعبوا انفسكم ولا تشغلوا انفسكم، ما مع ابتكم الا المصنع الاخضر حق ربي. ما فيش، ولا معاكم الا المصنع الاخضر. ولو يوقف ربي المصنع الاخضر حده ان الامم المتحدة تنتهي والرؤساء يموتوا والملوك يموتوا وتقلبوا سعدود 4 أيام 10 أيام، لما يموتوا. الشعوب والخبراء والزعماء والقادة والمربببببب كلهم، لو وقف المصنع الأخضر انتهى كل شيء، لا حياة لا طعام لا غذاء، ما فيش، من يأتي لك؟ حاولوا حاولوا حاولوا حاولوا، ما فيش فايدة. ماذا يقول الله؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس، الكلام للكل، للناس كلهم، مش للمسلمين أو المؤمنين أو الأتقياء، كلهم معهم بطون ومعهم أمعاء ومعهم أجسام. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ها معكم آلهة، يلا روني الآلهة حقكم، هبل اللات والعزى الحجار الأشجار. أين إلهكم هذا الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ الأوثان والأصنام، الطواغيت بكل أشكالها وصورها، هل هؤلاء يملكون لكم رزقا؟ الذي بيدي لك الرزق هو الذي خلقك، هو الذي يعرف ما هو الرزق المطلوب، لا المطلوب لك، وهو الذي يعده لك وييسره لك، فهو الذي يستحق أن تعبده وحده. وهذا امتحان. يلا إذا في إله آخر يروون، قالوا قد به على ابن يده. ايش فيها؟ قالوا فيها لبن. مساكين هو ابن يده، انتو داري ايش هو؟ واللبن المجفف هذا ايش هو يطلع؟ هو لبن من البقرة، هو لبن من البقرة، من المصنع حق ربي في البقر، والبقرة من المصنع حق ربي في النباتات الخضراء. اخذوا اللبن حق البقرة، شافوا فيه ماء اكثر من 90% ماء، قالوا احنا نجلس نتحمل الماء للماء من قارة لا قارة، نبخر الماء ويقع لنا الباقي الاكل، الفائدة الدسام، ها يبقى الاكل المفيد الذي في اللبن، اما الماء يتبخر. بخروه طلع لنا هذا اللبن الجاف الباقي، جمعوا وقالوا بدل ما ننقل الماء من قارة لا قارة ننقل الحليب المجفف، الحليب المجفف، وفي القارة الثانية ندي ماء ونخلطه ونرجع على مكان، ونرجع على مكان. ف لا إله إلا الله، ما بش أكل لكم، لا لكم ولا لأبتكم. يا سكان الأرض جميعا إلا الذي خلقه ربي وأعده، فهل عرفتم ربكم؟ هو الذي خلقكم، هو الذي يستحق العبادة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سماء طير لك السحاب وحرك الرياح ونزلت المطر إلى جذور النبات، طلعت الورقة دالك الشمس تشعلها بالضوء، ها تشعلها بالضوء، ترسل لها الضوء، الله الله، من السماء. والأرض الأملاح، أملاح الأرض التي يمتصها النبات وتدخل في التركيبات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وين رايحين؟ وين رايحين؟ فكر في بطنك، فكر ما أكلت بالغداء وما بتأكل بالليل، من حق من؟ من مصنع من؟ أما عرفته؟ أما شكرته؟ أما حمدته؟ هذا. ويقول الله أمن هذا الذي يرزقكم، أي من الذي بيدي لكم أكل وانت في بطن أمك؟ هو بيرزقك وانت في بطن أمك، خرجت من بطن أمك، فإذا ثدي أمك مخزنان للطعام وانت ما عليك إلا تمص، ها بعد 9 أشهر في بطن الأم يوصل لك الغذاء وأنت محبوس هناك، كما أن الفرخ الصغير هو داخل البيضة محبوس داخل البيضة، والله يرزقه وهو في داخل بيضته، والدود داخل الحجر، هو داخل الحجر داخل الصخر، تكسر ما تدري لو قد خرجت لك دودة داخل الحجرة، من رزق الدودة إلى داخل الصخر، ومن رزق الأجنة إلى بطون الأمهات. وبه من آيات الله حيتان كبار، حيتان كبيرة في البحار، عمياء ما تشوف شيء. ايه سوى لها ربي؟ جعل لها افواه كبيره وشبكه تمشي تمشي تمشي تفتح فمها والتيارات المائيه تجي تدي لها للسمك لا لقفها تفتح ويتلقيها. ها؟ سبحانك يا رب سبحان الرزاق. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ لو منع رزقه من يديكم؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا أي خاضوا في عتو صعمارة يصعمر على من هذا مكسور الناموس على من؟ بل لجوا في عتو ونفور هاردي ما يشتوش ايه على مالك والله لو ما بش خبزه ما تعنطط هذا العنططة دلا دلا دلا سواء كان ملكا او رئيسا او زعيما او قائدا او شيخا او عالما او جاهلا او رجلا او امرأة كان ما كان فهو محتاج الى ربه وخالقه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. إذن هذه الآية هذا المصنع الأخضر عرفنا بربنا، ربنا الذي يرزقنا في طاغوت من الطواغيت في وثن من الأوثان في صنم من الأصنام يدعي أنه يخلق رزقنا ورزق الكائنات في ماذا؟ ليس إلا الله وحده لا شريك له هو الذي أخبرنا بذلك. طيب الثانية وهذه الآية وهذا المصنع الأخضر أيضا يعرفنا برسول ربنا، يعرفنا برسول ربنا. كيف يعرفنا؟ قد عرفنا كيف عرفنا بالله، الله الذي يصنع رزقك، ما بحد من الأوثان ولا الطواغيت ولا الأصنام يمكن أن تدعي أو يدعى لها أنها تصنع الأرزاق. إذن كيف سنستدل بهذا المصنع على رسول ربنا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنا أول ما تعلمت عن المصنع الأخضر هذا استغربت غرابة شديدة، قلت هذا مصنع عجيب عجيب عجيب. وكان يدخل في قلبي كنت أقول ليت والله والقرآن ذكره، هو آية أكبر من غيرها، أكبر من كثير من الآيات. كنت أقول هكذا ليت والله والقرآن ذكره، شيء أعظم شيء عظيم عظيم عظيم، رزق الكل كله مركب عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم هذا المصنع الأخضر لم يعرف سره وتركيبه إلا بعد أبحاث 300 سنة. ومتى عرف دوره؟ متى عرفوا دوره؟ كيف عرفوا؟ بدأ علماء النبات يدرسون النبات، قالوا نشتي نعرف منين بتطلع الحبوب ومنين بتجي الثمار، نشتي نعرف منين جت. قالوا تشتي تعرفوا منين جت؟ إذا أردتم أن تعرفوا من أين جاءت الحبوب، المخزن حق الذي خزنت في الحبة والذي خزنت في الفاكهة والثمرة، انظروا إلى الزهرة أول ما تطلع الزهرة وتتحول إلى حبة في مكان الزهرة. منين بيجي الأكل لا مكان الزهرة حتى تحول إلى ثمرة؟ نظروا إليها أول ما بدأت الثمرة، قالوا الحقوا بعدها الحقوا بعدها لحقوا بعدها، نزلوا نزلوا نزلوا وجدوها تمشي في عروق تمشي في الأغصان تطلع تدخل في الورقة، لحقوا بعدها في الورقة وجدوها توصلهم للمصنع الأخضر. فأول اكتشاف لهذا المصنع الأخضر أنهم نظروا في الثمرة، قالوا الثمرة هذه بتجي منين، فتتبعوها بجسم النبات حتى أوصلهم ذلك البحث إلى المصنع الآخر. طيب الناس ما كانوا يعرفون ان في شيء اسمه مصنع اخضر، الورق كلها خضراء، النباتات خضراء، كانوا يصوروا انها كلها خضراء، ما فيش تمييز عند الناس حتى اكتشف هذا، وحتى اكتشف الميكروسكوب المجهر. المجهر هذا لما كبروا جسم النبات شافوا المصانع الخضراء مصانع مستقلة، مش وصلها واحدة خضراء، وإنما هي نقاط نقاط نقاط مجمعة مع بعضها تعطي ذلك اللون. إذن لم يكتشف هذا المصنع الأخضر إلا أخيرا، ولم يعرف تركيبه إلا أخيرا، ولم يعرف أنه هو مصدر الغذاء للحبوب والثمار والأشجار إلا أخيرا. هذا سر، سر محجوب لا يعلمه الناس. فإذا جاء ذلك الخبر في القرآن قبل 1400 عام على لسان نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا يعرف شيئا، وفي أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وفي عصر لا يعرف شيئا عن هذا، مش بس العرب، مش بس محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس لا يعلمون ذلك، كل الناس لا يعرفون هذا. هذا المصنع الأخضر اكتشاف حديد منذ 300 سنة فقط، ما قبل 300 سنة ما أحد يعلمه ولا أحد يعرف عنه شيء. فإذا وجدنا خبر هذا المصنع في القرآن، وإذا وجدنا وظيفة هذا المصنع في القرآن يخبرنا به ويحدثنا به، دل ذلك على أن هذا القرآن نزل بعلم الله، على أن هذا العلم الذي يحدثنا الله به عن هذا المصنع الأخضر وعن دوره لا يمكن أن يكون من عند بشر، لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، وأن محمدا النبي الأمي الذي بعث قبل 1400 عام لا يعرف ذلك، لا هو ولا العرب ولا البشرية بأكملها. فمن علم محمدا صلى الله عليه وسلم من دون سائر البشر هذا الأمر ومن جلاه له؟ لا شك أنه الله. فعندئذ نعلم أن محمدا رسول الله، وأن الله أرسل محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام. فماذا قال الله؟ كنا في مرة في مدينة البعوث الإسلامية في مصر، نحن شباب صغار، فأحد الإخوة قال نقرأ يا إخوان قرآن، نبدأ جلستنا بقراءة القرآن. فواحد من إخواننا بدأ يقرأ القرآن فوصل عند الآية التي سأقرأها عليه، قلت بس بس بس بس وقف وقف وقف. قالوا إيش؟ قلت أنا كنت أدور عليها مع أني أقرأ القرآن ولكن ما انتبهت إلا هذه المرة، سبحان الله. قالوا لي إيش عندك؟ قلت عندي كذا وكذا ما قد أخبرتكم به، فاسمعوا الآية التي تخبرنا عن هذا المصنع وتبين دوره وتكشف أثره. قال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء، ماء ها؟ وهو الذي أنزل من السماء ماء، سأشير إليه بإصبعي هذا، ماء. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به هذا الماء نبات كل شيء. النبات كان جنين صغير مخبى في الحبة وفي البذرة وفي النواة، الحبة موجودة ما فيش ماء جالسة ببعثها، النواة موجودة ما فيش ماء الجنين داخل، فلما نزل الماء أخرج الله به النبات البادرة اللي قلنا أول شيء من النبات يطلع. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، كل شيء. إنما يخرج هذا النبات بالماء، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه من نبات كل شيء البادرة الأولى التي طلعت بأوراق صفر، وبعدين بدأ صنع المصنع الأخضر، فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا خضرا خضرا فأخرجنا منه خضرا. إيش خضر هذا؟ قال العلماء، علماء اللغة، إذا كان الذي تتكلم عنه خضرته فطرية فلا يصح أن تقول أخضر، ما تقولش هذا أخضر، وإنما تقول هذا خضر. ليش؟ لأن لونه فطري خلقي. لكن الذي لونه أخضر وليس فطرية صناعي يقول هذا أخضر، يعني الرنج هذا أخضر، الطلاء هذا أخضر، والورقة هذه خضر. ما لونه فطري فيقال في اللغة خاضر ولا يقال أخضر. ممكن تقول أخضر، لكن الأفصح في اللغة أن تقول خضرا. وش معنى خضرة؟ يعني حاجة لونها خضرة لكن خضرتها فطرية، اللون الذي فيها فطري مش صناعي. إذن حاجة لونها أخضر من الفطرة من الصنع من الخلقة. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا خضرا حاجة خضرة فأخرجنا منه خضرا نخرج منه، الله أكبر، من هذا الخضر إيش نخرج منه؟ نخرج منه حبا متراكبا. من هذا المصنع الأخضر نخرج منه حبا متراكبا، ما قالش من النبات، قال من هذا المصنع الأخضر. نخرج من هذا المصنع الأخضر حبا متراكبا. طيب لو كان القرآن من عند محمد، شوفوا إلى أصابعها، تكلمنا عن أربع حاجات مش كده؟ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا خضرا المصنع الأخضر نخرج منه حبا متراكبا، كل واحد خارج من الثاني. طيب لو أن القرآن من عند محمد وقال لنا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حبا متراكبا، بيجي أبو جهل يقول يا محمد ها كيف تقول يخرج منه حبا، ما انت ما ذكرت المصنع الأخضر، بيقول له أبو جهل كده في حد بيقدر يقول له انت غلطان، كيف نسيت المصنع الأخضر ما ذكرته، ما حد بيقول له. لكن لأن هذا القرآن من عند العليم الحكيم من عند الخبير بما صنع ذكر هذا المصنع وخصصه بأنه الذي يخرج منه الحب المتراكب. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وحرف عطف ومن النخل من طلعها قنوان دانية، أي ونخرج منه، أي من المصنع الأخضر من الخضر، ونخرج منه ومن النخل من طلعها قنوان دانية، هذه أعذاق التمر، وأي ونخرج منه وجنات منصوبة لأنه مفعول، ونخرج منه جنات أي من المصنع الأخضر وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره، إذا أثمر، إذا أثمر، تشتوا تعرفوا القصة، شوفوا الثمر أول ما يطلع، فأخذ بأيدينا إلى الباب لكن ما رضيناش ندخل، جو دخلوا لربي لا حول ولا قوة إلا، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، عندما يصبح يانع يصبح أصفر ما عادش أخضر ولا عاد ينتج حبوب ولا عاد تكبر الشجرة ولا خلاص، لأن المصنع توقف،

هذا يتكلم عن الزراعة حقه، أنا داربها، أنا أعرف هذا. فسمع سمع سمع فطار فرح وقال لزوجته تعال تعال تعال سمعت وش قال الشيخ؟ شيخ يقول يقول يقول والله هذا القرآن من عند الله، والله ما يقول هذا إلا الله. ايش دره محمد في ذاك الوقت وايش عرفه بهذا؟ من كشف له هذه الأسرار؟ والله إن هذا من عند الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. سمعت الكلام فتأثرت مثله، وقلب الأمر حياتهما رأسا على عقب. ترك الشغل حتى هذا راح دول شغل ثاني وانطلق في ميدان العمل وأصبح يعني كيف هذا؟ إذا كان القرآن يحدثني بأسرار لا تعرفها البشرية، ويجي اليوم الناس يكتشفون صدق ما جاء في القرآن، هذا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي بصدق ما أنزل إليك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أنزله وفيه علمه، أنزله وفيه علمه. الله أكبر الله أكبر. وكنت في الحرم في العمرة قبل عامين، وإذا بواحد دور علي دور علي قالوا لي قد بواحد بيدور عليك، قد عرفت عن أول ما لقيني أخذني واحتضنني وأخذ يبكي يبكي يبكي يبكي. أنا مستغرب ما هذا الرجال بيسلم علي ويبكي. بعد ما هدأ شوية قال لي خبر يا شيخ، خبر يا شيخ، خبر يا شيخ، خبر يا شيخ. فعرفت أن الموضوع إنما هو يتكلم عن المعجزة وكذا. وبعدين بعد ما سألته فقال جزاك الله خيرا، قد كنت في واد آخر أنا وزوجتي وكنا في، واليوم ها نحن في الحرم، ها نحن في هذه الروضة العظيمة وفي هذا الحياة الطيبة في بيت الله الحرام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وإن شاء الله يوم القيامة نجتمع هناك ونكلم بعضنا البعض ونقول شوف شوف شوف الحور العين اللي قالها ربي في القرآن زمان، شوف ها شوف البساتين اللي قالها ربي في القرآن إذا قدامك، شوف الخلود اللي كان ربي يكلمه وذا ها نحن الآن في الخلود، شوف هذا النعيم اللي كان يقوله ربي. إن شاء الله نكون هكذا نفكر ونذاكر، لأن المخبر واحد الله، الله ووعده مستمر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى وإحنا في الجنة تنكشف لنا ها هذه الآيات ونراها وتتوضح لنا. والمهم هو أن نستقيم على أمر الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلي الله وسلم.